بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أورد المصنف رحمه الله تعالى هاتين الآيتين لإثبات العزة لله عز وجل. والعزة لله عز وجل صفة ذاتية، وهي أيضا صفة فعلية، لأن العزة لله عز وجل عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع وعزة امتناع. فالله عز وجل هو العزيز وله العزة، ويعز من يشاء ويذل من يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهذه الفعلية. وهنا قال: ولله العزة. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فالعزة كلها لله عز وجل، يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذه الآية ولله العزة ولرسوله والمؤمنين إلى آخره، أجمع المفسرون أن سبب نزولها هو قول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل. اتفق المفسرون جميعا أن سبب قوله تعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين هو ذلك القول من المنافقين. قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يعنون أنفسهم، الأذل، يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وحاشاهم. فدافع الله عز وجل عن أوليائه فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، من كان يريد العزة فلن يجدها عند الشرق ولا عند الغرب، لن يجدها عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند الوثنيين، إنما العزة لله، يجدها من أطاع الله، كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه عند أن ذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغير الإسلام أذله الله، من ابتغى العزة بغير الإسلام أذله الله. فالإسلام والإيمان والقرآن سبب للعزة في الدنيا والآخرة. والبعد عن دين الإسلام سبب للذل والهوان والسقوط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل ما يطفو على السيل من أوراق وعيدان وعلب فارغة وأشياء لا قيمة لها، زبد يذهب تذهب به الرياح، لا وزن لها ولا قيمة، ولا ينتفع بها أحد ولا يلتفت إليها أحد، لا ينتفع بها إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا أرض. وهكذا تكون الأمة عياذا بالله عند أن يحصل ترك هذا الدين. قالوا قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم لكم، لا تهابون ولا تستشارون ولا تستأمرون لا فيما يتعلق بأنفسكم ولا بغيركم، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. هذا حال أمة الإسلام اليوم عياذا بالله، ويقضى الأمر حين تغيب تيم فلا يستأذنون وهم شهود، ويصير أمر هذه الأمة بيد أعدائها، يحكم فيها أعداؤها، بل ربما تنزل النوازل وتحل النكبات بالمسلمين ولا بواكي لهم، بل ربما يحصل أن يرحمهم بعض أعدائهم، بعض أعدائهم يتوجعون عليهم قبل إخوانهم، بل لا يتوجع عليهم بعض إخوانهم إلا إذا رأى بعض الأعداء توجع، فيكون بعد ذلك يتشجع بالتوجع، ما هو بالإعانة أو بالمساعدة أو بالنصرة، بالتوجع، يتوجع، يتألم، يستنكر ما يقع. والحال كما قيل وحسبك من حادث بامرئ ترى شانئيه له راحمين، يعني يكفيك مصيبة أن يرحمك عدوك، يكفيك مصيبة أن يرحمك عدوك، من شدة ما نزل بك يرثي لك الأعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم لكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بحبكم الدنيا وكراهيتكم للموت أو القتال في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن السبب وقال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. استقام على أمر الله، عمل بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤدي الذي عليك وتسأل الله الذي لك، تعطي ما عليك من الحقوق للقريب والبعيد، تؤدي حقوق الله وحقوق عباد الله بنفس طيبة راضية، حينئذ يتغير الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فهنا هذه الآية فيها أعلى درجات رفع الروح المعنوية عند المؤمنين، عند أن يحصل الإرجاف من أعداء الدين، عند أن يحصل التسلط، عند أن يحصل الإرهاب الفكري، وأن اليهود والنصارى يأمرون وينهون ويفعلون ولا شيء، ولا شيء. هؤلاء كما قال الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، مهما أنفقوا من الأموال ومهما تآمروا فهذا الدين محفوظ، سيبقى الإسلام ما بقيت في الأرض حياة، شاءوا أم أبوا، بعز عزيز أو بذل ذليل. وعلينا أن نعتز بديننا على أي حال، في السراء أو في الضراء، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، في السراء والضراء أنت على خير، في المصيبة، في العسر، في اليسر، في الغنى والفقر أنت على خير. وأعداء الإسلام مهما بذلوا فإنما يبذلون ما يكون سببا لهلاكهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، انظر كيف أن الله يحطم معنوياتهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أنت عليك أن تسعى في صلاح الحال والبلاد والعباد، صلاح العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. النتائج ليست إلي ولا إليك، لم تكن النتائج إلى الرسل. الله عز وجل قال وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله خلق الجنة وعدها ملأها، وخلق النار ووعدها ملأها، لسنا أرحم بالخلق من ربهم، ولسنا أرحم بالبلاد والعباد من رب العباد سبحانه وتعالى. وإذا رأينا الأمور اختلطت والتبست تذكرنا قول الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أراد بهم ربهم رشدا. تحصل زلازل وفتن ومحن وتمحيص، يقع فيها غربلة، يشتد الليل يطلع الصبح والفجر، اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وهو الفجر. أبو السرج أبو الأنوار والفوانيس الصبح، ما يبقى أثر لأي سراج ولا فانوس. فلذلك هذه الآية فيها تسلية للمؤمنين. انظر المنافقون يقولون ما يقولون، والله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وللمؤمنين أنتم الأعزة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، سندا ومتنا حسا ومعنى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، بشرط إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتأتي سنة التداول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، البر والفاجر والمؤمن والكافر، الأيام داولها الله بين الناس، تولى الكفار بإذن الله الكون القدري، أذن الله بذلك، وإلا لما استطاعوا أن تكون لهم دولة وصولة وجولة. وتلك الأيام نداولها بين الناس ليحصل التمحيص والغربلة، ويميز الله عز وجل بذلك الخبيث من الطيب. على كل حال، أراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا إثبات صفة العزة لله عز وجل، والله عز وجل من أسمائه العزيز ومن صفاته العزة، عزة الذات وعزة الفعل، عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتناع لله عز وجل. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم حول هذا في كما في النونية نظما، وتكلم بكلام بديع على هذا. قال وقوله تعالى فبعزتك لأغوينهم، انظر الشيطان الآن المقام مقام ذكر مغالبة بينه وبين بني آدم، يعني يتوعد أنه سيغويهم وسينتصر عليهم وأنه سيكون من أتباعه من يكون، واستثنى طبعا هنا لما قال لأغوينهم أجمعين، قد قال بعد ذلك يعني الأكثر، بدليل قوله إلا عبادك منهم المخلصين، المخلصين فسيغوي الأكثر. فلما كان المقام مقام مغالبة أقسم بعزة الله، قال فبعزتك، المقام مقام مغالبة، أيها العزيز الله عز وجل العلي العظيم الكبير المتعال، الشيطان يأتي ويقول فبعزتك، يقسم لأن المقام مقام مغالبة. طيب قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هنا قالوا فيه إثبات الاسم لله عز وجل في هذا، وأن هذا الاسم ذو جلال وإكرام. ما هو هذا الاسم؟ قالوا هذه الآية آخر سورة الرحمن، والإشارة إلى الاسم الذي في أولها الرحمن علم القرآن، الإشارة في قوله تبارك اسم ربك الرحمن. قال ابن القيم رحمة الله عليه قال قوله اسم ربك، كثير من المفسرين قالوا المراد بالاسم المبارك هو اسمه جل شأنه الرحمن الذي افتتح به هذه السورة، والذي جحده كفار قريش عنادا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. والله تعالى يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق، قال: فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة، إذ مجيء البركة كلها منه، وبه وضعت البركة في كل مبارك، فكل ما ذكر عليه بورك فيه، وكل ما خلى عنه نزعت منه البركة. فأكثر المفسرين على هذا أن قوله تبارك اسم ربك الاسم الذي افتتح الله تعالى به السورة وهو الرحمن، وهذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يدل عليه. وذي الجلال أي صاحب الجلال والجلال العظمة والكبرياء والعلو والغنى والإكرام هي صفة من صفات الله الفعلية تتضمن جميع صفات الله الفعلية من البر والإحسان والإعطاء والإنعام. والتعبد لله تعالى بمقتضى ذلك يجعل المؤمن يصبر ويحتسب ويرجو الله وما عند الله سبحانه وتعالى. وقوله في أولها تبارك أي تعالى وتعاظم وتقدس وتنزه، ولا يقال تبارك إلا لله عز وجل، لا يقال للمخلوق تبارك أبدا، كما قرر ذلك العلماء ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وإنما يقال في المخلوق مبارك، كما قال تعالى في عيسى أنه قال وجعلني مباركا أينما كنت. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ وقال: ولم يكن له كفوا أحد. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال: وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. العلماء يقولون هذه الآيات جميعا أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليبين أن الله عز وجل نزه نفسه عن النقائص وعن العيوب وعن مماثلة المخلوقين. في الآية الأولى فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ بعض العلماء يقول هذه الآية تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فاعبده توحيد الألوهية، واصطبر لعبادته توحيد الربوبية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، ولذلك قرر الرسل وأقوامهم بتوحيد الربوبية لإلزامهم بتوحيد الألوهية. إذا كنتم مقرين أن الله هو الخالق والرازق والمالك والمدبر فاعبدوه وحده لا شريك له، لماذا تعبدون غيره؟ وغيره ما خلق ولا رزق ولا أعد ولا أمد ولا يملك، لا على سبيل الانفراد ولا على سبيل المشاركة. فيقول هنا فاعبده واصطبر لعبادته، وهذا يدل على أن عبادة الله تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى استعانة بالله عز وجل. الله تعالى هنا يقول فاعبده واصطبر، وقال فاعبده وتوكل عليه، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك ولا نعبدك إلا بإعانة وتوفيق منك. فقال هنا فاعبده واصطبر لعبادته، فعبادة الله تحتاج إلى صبر، تصبر على طاعة الله وهذه عبادة واضحة، تصبر عن معصية الله وهي عبادة، تصبر على أقدار الله المؤلمة وهي أيضا عبادة. قال هل تعلم له سميا، سمي نكرة في سياق الاستفهام فتفيد العموم، فتفيد العموم. والعلماء يقولون إذا جاء النفي بصورة الاستفهام كان مشربا لمعنى التحدي، إذا جاء النفي بصورة الاستفهام مثل أإله مع الله، ومثل هذه الآية هل تعلم له سميا. فإذا جاء النفي بصورة الاستفهام كان مشربا لمعنى التحدي، بمعنى لا سمية لله، وإن علمت له سميا فهاته، أعلمني به، أخبرني به، أتحداك. أإله مع الله تفيد النفي والتحدي. إن كان هناك إله حق يستحق العبادة مع الله ومن دون الله فأعلمني به، هل خلق، هل رزق، هل يملك، هل يدبر. قال ولم يكن له كفوا أحد، كذلك في هذا نفي أن يكون لله عز وجل من يكافئه. قال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه لا ند له سبحانه وتعالى، لا تجعل له ندا لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأشجار ولا من الأحجار ولا من سائر المخلوقات. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يجعل لله تعالى ندا من البشر أو الشجر أو الحجر أو الملائكة أو النجوم والكواكب والشمس والقمر ونحو ذلك، ويحبها كحبه لله. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبة المؤمنين لله خالصة، وهذه محبة شركية تعبد لغير الله عز وجل. قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فهو يحمد على هذا الكمال وهذه العظمة وهذا التفرد. قال ولم يكن له شريك في الملك لكمال سلطانه وقدرته وعظمته وعلمه سبحانه وتعالى. قال ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، عظمه تعظيما. وقال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، التسبيح التنزيه، تنزيه لله عز وجل عن النقائص والعيوب في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض بلسان الحال وبلسان المقال. بلسان الحال لأن الله تعالى يقول وإن من شيء، قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفهمون تسبيحهم، كل شيء يسبح بحمد الله. وجاء في الحديث ما استقلت الشمس كما في صحيح الجامع فيبقى على الأرض شيء إلا سبح بحمد الله إلا الشياطين وأغبياء بني آدم، فإياك أن تكون من هؤلاء الأغبياء، ما في إلا الشياطين والأغبياء من بني آدم. ما استقلت الشمس ارتفعت فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده، إلا سبح الله بحمده إلا الشياطين وأغبياء بني آدم. قال وهو على كل شيء قدير، وهذا يدل على الإحاطة. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، هذا الشاهد من إيراد الآية، ولم يتخذ ولدا هذا وما بعده، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالله عز وجل ليس له صاحبة ولا ولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وما من إله إلا الله. قال ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لفسدتا. قال وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن أي لو كان الأمر كذلك لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، ينزه الله عز وجل نفسه عما يقول الأفاكون الكافرون المكذبون. قال عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال، وهذا فيه الرد على الممثلة والذين يقولون على الله بغير علم في أسمائه وصفاته. قال وأنتم لا تعلمون، لأنه ليس عندك برهان ولا دليل ولا بين على ذلك. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر ابن القيم وغيره أن الله عز وجل ذكر المحرمات من الأدنى إلى الأعلى، وأن أعلاها القول على الله بلا علم. فإن قال قائل هل القول على الله بلا علم أعظم من الشرك؟ لأنه قبلها قال وأن تشركوا بالله. الجواب أن الشرك قول على الله بلا علم، فالقول على الله بلا علم أعم، ولذلك الله عز وجل ذكر هذه المحرمات. وكما مر بنا في الدرس الماضي الوقت لا يتسع للوقوف عند كل آية، وإلا الآيات وكلام المفسرين والعلماء عليها كثير وموجود، ولا نقرأ إلا ما يغلب على الظن أن الحاجة داعية إليه أكثر. وكما تعلمون الدورات تحتاج إلى يعني شيء من المشي السريع من أجل الانتهاء من المقرر. وكما مر بنا من العلماء من تقرأ عليه الواسطية في مجلس واحد من أولها إلى آخرها، يعلق بكلمات يسيرات، وبعضهم قرأت عليه الآية الرومية في مجلس في النحو. طيب يحتاج هؤلاء إلى معرفة الفاعل والمفعول وأحكام الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر وغير ذلك، فلأن المقصود أخذ هذا العلم وتلقي هذا العلم، والغالب أن الحاضر يكون قد قطع في مثل هذا شوطا. فلذلك في هذه الدورات يحصل شيء من الضغط فيما يتعلق بالمقررات والمعلومات، والغرض الانتهاء من المادة. لا أقول ما يحصل أي فائدة ولا يركز على شيء ويخرج الطالب كما دخل، لا، ليس هذا هو المقصود. ليس المقصود مجالس البركة ونمشي ونقرأ وخرجنا مثل ما دخلنا، ولا، لكن يركز على الأهم، يكون مثل خطوط عريضة، إشارات عامة، والتفاصيل في الدروس المفصلة المطولة. لكن مثل هذه المجالس يحرص على أن ينتهى من كتاب، بحيث أن الطالب يكون قد تصور تصورا عاما وأخذ فكرة عامة عن هذا الكتاب وموضوعه وما يعالج به أو ما يعالج به المؤلف في هذا الكتاب من القضايا، ما سبب التأليف، ما هي القضايا التي يعالجها المؤلف بهذا الكتاب، ما فائدته، ما أهميته، وما هي الآثار على القارئ والطالب والمستمع من خلال دراسة هذا الكتاب وما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى الرحمن، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى ثم استوى على العرش في ستة مواضع، أراد هنا أن يثبت صفة الاستواء لله عز وجل، صفة الاستواء لله عز وجل على العرش. وصفة الاستواء صفة ذاتية خبرية محضة، بخلاف العلو فهي صفة ذاتية، صفة فعلية خبرية، بخلاف الاستواء العلو فإنه صفة ذاتية معنوية. ولذلك العلماء يقولون الفرق بين الاستواء والعلو أن الاستواء دل عليها السمع فقط، وأما العلو فالسمع والعقل والفطرة والإجماع، والاستواء دل عليه السمع والإجماع. الفرق الثاني أن العلو صفة ذات والاستواء صفة فعل، هذان فرقان بين العلو والاستواء. الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية. الفرق الثاني الاستواء صفة دل عليها السمع والإجماع، يعني دل عليها الدليل السمعي، لأن الإجماع مستند إلى الدليل السمعي أو على الدليل السمعي. وأما العلو فدل عليها السمع والعقل والفطرة أيضا، والفطرة أيضا. فالله عز وجل قال في كتابه الكريم الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش في ستة مواضع. والاستواء يأتي معدا بنفسه ومعدا بإلى ومعدا بعلى، فإذا تعدى بعلى كان معناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، وعلى هذا إجماع أهل اللغة كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه كما في مختصر الصواعق، وذكر هذا غيره. هذا بالإجماع استوى على العرش، واضطرد هذا في جميع المواضع، ما جاء موضع واحد استولى كما يقول أهل البدع الذين حرفوا هذه الصفة، قالوا استوى على العرش يعني استولى. الاستيلاء معناه أنه كان هناك مغالبة، كان غير الله قد استوى عليه ثم أخذه الله عز وجل منه، وحاشا أن يكون هناك من يغالب الله عز وجل فيغلب تارة ويغلب تارة. الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الله عز وجل مستو على العرش. ولو كان المقصود بالاستواء الاستيلاء دون مغالبة، فالله عز وجل مستول على كل شيء ويملك كل شيء، فلماذا خص العرش بالذكر؟ العرش كما يقول العلماء هو سرير الملك، قال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق، قال هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل، إلا من نابذ الرسل. فالعرش سرير الملك، كما أن الكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس. وقال البيهقي رحمه الله تعالى اتفقت أقاويل أهل التفسير أن العرش هو السرير وأنه جسم خلقه الله عز وجل، خلقه الله عز وجل. طيب، الله عز وجل ذكر استواءه على عرشه سبحانه وتعالى، وذكر هذا الاستواء وعداه الله عز وجل بعلى كما سبق، وذكر الله عز وجل استواءه على العرش، وذكر اسمه الرحمن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا، طيب قال ابن القيم رحمه الله تعالى وتأمل سرا عظيما في كون الله قرن استواءه على العرش باسم الرحمن، هذا في مدارج السالكين الأول 42، قال فإن العرش أعظم المخلوقات وهو محيط بها، واسم الله الرحمن على وزن فعلان الدال على سعة الوصف وشموله وثبوت معناه للموصوف به، ألا ترى أنهم يقولون غضبان للممتلئ غضبا وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملئ بذلك، فبناء فعلان يعني من حيث الوزن الصرفي للسعة والشمول. يعني يقول ذكر الله الاستواء على العرش وذكر معه اسمه الرحمن، ما قال العزيز على العرش استوى، الكريم على العرش استوى، العظيم على العرش استوى، ذكر الرحمن. كما قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهذا الاسم الدال على سعة رحمة الله ذكره الله تعالى مع استوائه على العرش، مع استوائه على العرش. وقال رحمه الله تعالى أيضا في المدارج ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيرا، قال فاستوى على عرشه باسم الرحمن لأن العرش محيط بالمخلوقات وقد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، قال فلذلك وسعت رحمته كل شيء. قال وفي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش إن رحمتي تغلب غضبي وفي لفظ فهو عنده على العرش. إيش الشاهد من هذا الحديث؟ قال فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة، كتاب مكتوب فيه إن رحمتي، وأين وضع؟ قال ووضعه عنده على العرش. وطابق بين ذلك وبين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، فاسأل به خبيرا، ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلقه التعطيل والتجهم، إن لم يغلقه التعطيل والتجهم. طيب، وقد دل على إثبات الاستواء على العرش كما سبق الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب كما سبق في المواضع التي اطردت، ومن أدلة السنة على ذلك ما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده، شاهد عنده، فوق العرش. وما رواه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. أما الإجماع فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 297، فالسلف والأئمة يقولون إن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وقال كما في مجموع الفتاوى 551، وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله على عرشه بائن من خلقه. ونقل عدد كبير من العلماء الإجماع على ذلك. طيب، والكلام هنا على الاستواء في هذا الموضع طويل، والرد على شبهات المؤولين لهذه الصفة العظيمة كثير، لكن لا يتسع الوقت للدخول في تفاصيله. قال وقوله تعالى قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقال تعالى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أورد شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآيات لماذا؟ أوردها لإثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، أورد العلو، علو الذات، لأن أهل البدع لا ينازعون في علو القدر، في علو القدر وعلو الصفة، لكن ينازعون في علو الذات. طيب، الآيات في الفوقية في العلو، قالوا يخافون ربا من فوقهم، قالوا الفوقية هنا فوقية قدر، مثل ما تقول الأمير فوق الرعية والدينار فوق الدرهم، يعني أعلى وأغلى منه، أما علو ذات فلا. ودل النص والإجماع والعقل والفطرة على إثبات العلو لله بذاته، فهو العلي العظيم، فهو فوق كل شيء ومحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. فالله تعالى قال يا عيسى، ودلالات القرآن كثيرة على علو الله، ودلالة السنة على ذلك كثيرة، السنة القولية والفعلية والتقريرية مع الإجماع والعقل والفطرة. دلالات القرآن كثيرة، منها التصريح برفع الأشياء إليه، وإنزال الأشياء من عنده، والتصريح بالفوقية، والتصريح بأنه على العرش، والتصريح بأنه في السماء، وغير ذلك. وكم ذكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى من هذه الدلالات في كتاب التوحيد، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا تلميذه ابن القيم، وهكذا اللالكائي في شرح الاعتقاد، وغيرهم من أئمة السلف يذكرون دلالات القرآن على إثبات علو الله عز وجل. والسنة القولية الدالة على إثبات العلو لله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وأما الفعلية فكما في صحيح مسلم لما قال: ألا هل بلغت، لما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم يوم عرفة، وهو يخطب 20,000 فهم يقولون نعم، قال: اللهم اشهد، يشير بأصبعه إلى السماء وينكتها عليهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يستشهد ربه الذي في السماء. وفي هذا الموطن العظيم والجمع الكبير وهو يشير بأصبعه إلى السماء. وهكذا أيضا الأدلة الكثيرة في رفع يديه إلى السماء يدعو، كدعائه يوم الجمعة على المنبر: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وفي رواية: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. رفع يديه أمام الناس على المنبر يوم الجمعة. وهكذا عند أن كان يدعو مثل دعائه يوم أحد: رفع يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه، وغير ذلك من المواطن. وفي الاستسقاء رفع يديه وبالغ في الرفع، حتى إنه بالغ في الرفع وأطال الدعاء حتى نظر من نظر وظن أنه يدعو بظاهر كفيه. تجد من العامة من يقول، وحتى تجد في بعض المتفقهة في كتب الشافعية وغيرهم يقولون: إذا كنت تدعو بدفع بلاء فبظاهر كفيك، وبجلب منفعة فبباطن كفيك، يعني: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم ادفع عني الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقني، اللهم إني أعوذ بك من الجذام والجنون والبرص. المهم، واحد مرة من الطرائف من الأعيان في البلاد، وهو كان عضو في مجلس النواب، وبعدها كنا ندعو في آخر الخطبة: اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. بعد الخطبة قال لي: شوف يا ابني، والله إنك تدعو لهم وأنا أفعل كذا، يعني أنت تدعو وأنا أقلب يدي، النوع يعني بلاء يرفع. قلت له: طيب أنت واحد منهم، أنت عضو في المجلس، أنت واحد من هؤلاء، فإن كنت منهم نحن ندعو لك، وإن كنت تدعو بأن يرفع الله فأنت تدعو على نفسك من جملتهم، فأنت تدعو على نفسك من جملتهم. المهم أن الدعاء يكون بأن تجعل باطن كفيك إلى السماء، سواء دعوت بخير أو دعوت الله أن يصرف عنك بلاء وشرا. نحن الآن في السنة إيش يا عم أحمد؟ في أي صفة؟ صفة العزة ولا الرحمة ولا الاستواء؟ العزة. يا عم أحمد رجعت وراء كثير، رجعت وراء يعني هرولة إلى أول الدرس. إيش الذي نحن فيه ذا الحين؟ نحن الآن في الاستواء ولا في الرحمة؟ يا عم أحمد رجعت وراء شوية، باقي شو قدام شوية؟ سهيل في صفة العلو، في أي شيء من صفة العلو؟ ها؟ ما اختلفنا يعني في أي نوع من الأدلة؟ شوف لا تفكر الشيخ جميل مستعد، لا تظنه مثل الصبح. ها؟ لا تتنازل، لا تحنب له الآن، يعني هذا الجواب. ها؟ السنة. نعم. طيب أحسن. يعني أن السنة دلت على علو الله بالدلالات الثلاث: القولية والفعلية والتقديرية. أخذنا القولية: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. والفعلية كثير: يوم عرفة عندما أشار، دعاؤه على المنبر، دعاؤه في الاستسقاء، ويوم بدر، وغير ذلك. والسنة التقديرية قوله للجارية كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. العجيب والغريب أن المعطلة يقولون، حرفوا حتى الحديث، قالوا أعتقها فإنها مجنونة، أعتقها فإنها مجنونة. نعم الجنون هو إذا كان هذا الجنون فهو خير من عقولكم، هذا الجنون خير من عقولكم. وقالوا من أشار بأصبعه إلى السماء يجب أن تقطع تلك الأصبع، كيف يشير إلى السماء إلى مكان وأن الله يحويه مكان؟ من قال لكم أن الله يحويه مكان؟ الله محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، له العلو المطلق، ليس اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء. لكن هؤلاء يتصورون أشياء ثم ينفون بناء على تلك التصورات. وكانت زينب أيضا من الأدلة التقريرية، كانت زينب بنت جحش تفتخر على أمهات المؤمنين وتقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ما زوجها أبوها، زوجه الله. فكانت تفتخر وتقول زوجني الله من فوق سبع سماوات، ودل الإجماع على ذلك على العلو، لأن العلو صفة إيش؟ كمال، والسفل صفة نقص، والكمال واجب لله سمعا وعقلا. والفطرة ما دعا داع ربه إلا وجد في قلبه ضرورة تتجه نحو العلو ونحو السماء، فبالفطرة الناس تتجه عند دعائها إلى العلو. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال كما في مجموع الفتاوى الرابع 61 إلى 62، قال الإقرار بعلو الله على الخلق أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال هذه ضرورة نجدها في قلوبنا، ما دعا داع ربه إلا وجد ضرورة تتجه به نحو العلو. وبشر المريسي عامله الله بعدله وهو ساجد يقول سبحان ربي الأسفل، سبحان ربي الأسفل. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول سبحان ربي الأعلى الأعلى. قال رحمه الله، وانظر ما أحسن هذا الكلام، قال الإقرار بعلو الله على الخلق أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ والجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. جارية أعجمية، أرأيت من فقهها وأخبرها بما ذكرته؟ وإنما أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله عليها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وشهد لها بالإيمان. الهدهد، هدهد سليمان ماذا قال؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، صاحب العرش سبحانه وتعالى. طيب قال ومن دلالات الفطرة أيضا ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد السابع صفحة 34 و100، قال ومن الحجة أيضا، هذا من المواضع التي نحتاج أن نمشي فيها بهدوء وبطء لأهميتها، أصل عظيم من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات العلو لله عز وجل. هناك من يقول إن الله في كل مكان، دكاترة حملت شهادات وأناس كثر، أين الله؟ قال في كل مكان. وهناك من يزعم أن كل شيء هو الله وأن الله متحد بكل شيء، ما بين أهل وحدة الوجود وما بين أهل الحلول. وأهل السنة يقولون ما قاله الله ورسوله وأجمعت عليه الأمم حتى اليهود والنصارى، وما استقر في الفطر أن الله عز وجل في السماء. قال ابن عبد البر في التمهيد السابع 34 و100 قال: ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون بربهم تبارك وتعالى. وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. الجويني أبو المعالي عند موته قال: وها أنا ذا أموت على عقيدة عجيزة عجائز نيسابور. فانظر إلى علوم عقيدة العجائز خير منها، علم الكلام والفلسفة والمنطق، أين أوصلهم؟ في نهاية أمرهم يقول كبار محققيهم وكبار علمائهم: وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وفي بعضها أموت على عقيدة أمي، فإن لم يرحمني ربي فالويل لابن الجويني، فالويل لابن الجويني. ندم يقول أقرأ في الإثبات الرحمن عن العرش استوى، بس يترك تلك الفلسفة وعلم الكلام وذلك وتلك الأشياء الباطلة. يأتي السبكي في طبقات الشافعية ويتطاول على الحافظ الذهبي تطاولا عظيما بسبب أنه أورد هذا عن الجويني وأنه ختم له بخير. قل لا، ما ختم له إلا بعلم الكلام، ما ختم له إلا بالشر، ما ختم له إلا بالشر. مثل ما ذكر ابن القيم عن اثنين تناظرا في طهارة المني أو نجاسته، واحد يقول إنه طاهر والثاني يقول إنه نجس. الشافعية يقولون بطهارة المني، فطال النقاش بينهم، جاء شخص ما لكم، طال الكلام وطال النقاش، قال الذي يقول بطهارة المني: أنا أريد أن أقنعه أن أصله طاهر وهو يأبى إلا أن أصله نجس، وهو يأبى إلا أن أصله نجس. كذلك أيضا أحد مشايخ بعدان كما ذكر ذلك القاضي الأكوع في أيام دولة الإمام أحمد حميد الدين، قال نزل إلى المدينة مدينة إب ودخل إلى المقيل إلا وبعض القضاة والفقهاء يتناقشون في مسألة الميت طاهر ولا نجس. دخل: ما لكم؟ قالوا: مختلفون، ميت طاهر ولا نجس؟ قال: لا تختلفوا ولا شيء، خلونا نخزن من سمارة وفوق حقكم الميت نجس، ومن سمارة وتحت حقنا الميت طاهر، هيا خزن. ضحك الناس في المجلس وسكتوا. قال: لا تختلفوا ولا شيء، من سمارة وفوق حقكم نجس، ومن سمارة وتحت حقنا الميت طاهر، كفونا شركم وبس. فأحيانا هناك أجوبة تكون مسكتة مفحمة للخصم، تجد أنه يستحي أن يتكلم أو يجادل بعدها. على كل حال يقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى الرابع صفحة 44 إلى 45، قال: وهذا موضع الحكاية المشهورة عن الشيخ العارف أبي جعفر الهمذاني لأبي المعالي الجويني الذي مات وهو يقول نوع على عقيدة أمه. قال: لما أخذ يقول على المنبر كان الله ولا عرش، فقال: يا أستاذ، الهمذاني يقول له: يا أستاذ لأبي المعالي، دعنا من ذكر العرش، يعني لأنه إنما جاء من السمع. قال: وأخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو لا تلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فلطم أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، ونزل. نعم، الحجج القوية الفطرية الشرعية ما يقف أمامها شيء، ما يقف أمامها شيء. سل أمك أين الله، وعندما تدعو أمك وهي عامية لا درست واسطية ولا طحاوية ولا درست حموية ولا تدمرية ولا عرفت كلام ابن تيمية ولا غيرهم، تدعو ترفع يديها للسماء، تذهب أستودعك الله، ورفعت رأسها وعينها وجهها ويدها إلى السماء بمقتضى الفطرة، بمقتضى الفطرة التي أودع الله عز وجل في قلبها. وهؤلاء يريدون أن يلوثوا هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. نزيد الله فيكم، يكفي خلاص. طيب، بعض الإخوة يعني يأتي بأسئلة ويقول لماذا لا يجاب عليها. الوقت لا يساعد، الوقت لا يساعد، فنرجو المعذرة. إلى هنا، وجزاكم الله خيرا، وأذن.